بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة 11 من حكم من عطاء الله يقول فيها: ادفن وجودك في أرض الخبول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. في هذه الحكمة يوجه ابن عطاء الله المريد السالك إلى الله سبحانه وتعالى بمراعاة الإخلاص ومراعاة الخمول. طبعا الخمول هنا ليس المراد به الكسل، وإنما المراد به عدم الشهرة وعدم البحث عن السمعة والبحث عن الأضواء والبحث عن الجاه. ويعلل ذلك، طبعا هنا جاء بنوع من الاستعارة، قال له ادفن وجودك، يعني أنت الآن لازلت في مرحلة السلوك وفي مرحلة الطلب، فلذلك لا تحاول أن تظهر بين الناس، ادفن وجودك مثل ما تدفن البذرة. فالبذرة التي لا تدفن في التراب ثم لا تسقى بعد ذلك بماء الحكمة وماء العلم، هذه البذرة لن تنبت. فما نبت مما لم يدفن، يعني البذرة التي لا تدفن لا يتم نتاجها. وطبعا هنا ينبه المريد إلى أخطر شيء يقف بينه وبين السلوك لله سبحانه وتعالى، وهو حب الجاه وحب الشهرة وحب السمعة، لأن الإنسان يصبح عبدا لها. ولذلك إن ورد في النصوص المقدسة الكثيرة يعني الحظ أو النهي عن أن يصبح شغل الإنسان يعني البحث عن تلك الشهرة أو البحث عن الجاه بين الناس. في الحديث المعروف يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه. يعني حتى في الدنيا عندما يصبح هكذا ثريا كبيرا، يعني يصبح يعني كأن لأن حب الجاه موجود في النفوس، يعني كل إنسان عنده هكذا، كما يحب أن يمتلك المال، وكما يحب أن يمتلك الضياع، وكما يحب أن يكون له المال والبنون، فكذلك من الأمور التي تحبها يعني يحبها الإنسان بالفطرة حب الجاه. ولكن هنا الصالحون يوجهون هذا الحب، بدل أن يكون هذا الجاه بين الخلق يكون بين الأولياء والصالحين، يكون عند رسل الله، يكون عند الله سبحانه وتعالى. يحب أن يراه الله، لا يهمه أن يراه الخلق، يحب أن يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله هو يمثل الجمال، يمثل الحقيقة، يمثل المعايير الحقيقية للأعمال. فلذلك يحب أن يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أكثر قربا منه. أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا المؤمنون هنا ليس مراد بهم الأحياء فقط، وإنما يراد بهم الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة أو غيرها. نحن في الأرض كأننا على مسرح نمثل أدوار معينة. فالمؤمن هو المؤمن الحقيقي الذي لا ينظر إلى الناس في ذلك العصر أو الذين يعيشون معه من كيف يقيمونه، بل العبرة بتقييم أهل السماء بالمعايير التي يضعها أهل السماء. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه. ثم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن الناس يعني لا ينبغي أن نثق في أحكامهم، ولا أن نثق في ثنائهم، ولا أن نركن إلى تلك الكلمات التي يصفوننا بها، لأنهم فقط يقتصرون على صورنا، هم ينظرون فقط إلى صورنا ولا ينظرون إلى حقائقنا. فلذلك يقول: لا تركنوا لذلك الثناء. حتى ابن عطاء الله يقول المريد: لا تركن لذلك الجاه، ولا تركن لذلك القبول بين الخلق. البعض للأسف يقول: فلان رزق القبول، ومن أدرك أنه رزق القبول؟ حتى الآن مطربين والممثلين وكذا رزقوا القبول، تجد أحدهم ربما يغرد في تويتر تغريدة بسيطة فملايين الناس يتلقفونه. العبرة ليس بهذا الأمر، العبرة بأن يذكر المؤمن عند الله، أما ذلك الجاه فلا قيمة له. في الوقت الذي كان فيه كعب الأحبار مشهورا، كان كبار الصحابة والذين ضحوا بأنفسهم لا يعرفهم أحد. إذن هل نعتبر كعب الأحبار أشهر؟ ولهذا البعض يقول بيننا وبينكم الجنائز. حتى عندما نذهب إلى جنائز الرؤساء الأمريكان والرؤساء، نجد حتى ممثلين، نجد ملايين الناس، وفي كل محل يتحدثون عنه. كل هذه لا ينبغي أن نثق فيها. المؤمن ينظر إلى الحقيقة المجردة عن كل الألبسة. لو أن البشر عرفوا كيف يقيمون أهل الحق من أهل الباطل ويميزون بينهما لما كان الواقع ما نراه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثني على أولئك الأخفياء. طبعا هؤلاء الذين يثيرون الخفاء، لكن إن شاء الله تعالى أن يظهرهم فذلك لله سبحانه وتعالى. يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني لباس بسيط لا يؤبه له، يعني الناس يحتقرونهم. يعني حتى أصبح الناس للأسف متدينين، عندما يذمون شخصا يقول فلان نكرة لا يعرف. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر كونه نكرة من مزاياه ومن محاسنه، لكنهم يتصورون أن الكمال في الثناء، الكمال في أن يتبوأ المناصب الرفيعة، الكمال في أن يقال عنه كبار العلماء. ومن قال لك أنه كبار العلماء؟ من أصلا حتى كلمة عالم أصلا من قال عن هذه الكلمة؟ نحن نحكم بها فقط، نحكم بها فقط فلان عالم، من قال عنه أنه عالم؟ هذا لله سبحانه وتعالى. كذلك قال تقي، كذلك كل هذا لله سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله عليه وآله لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا الإنسان الذي لا يؤبه له، لو حلف على الله، لو قال يا ربي أقسم عليك أن ترزقني كذا وكذا لارزقه الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا القيمة الحقيقية، الجاه الحقيقي عند الله تعالى. أما الخلق فلا يغنون شيئا. ويقول كذلك عن حاكي عن ربي سبحانه وتعالى إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة، يصلي عنده حظ، حظ ولو كان قليلا، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر والعلانية، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك. ثم نقل رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وقال عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. الناس لا يبكون عليه ولا يعرفونه أصلا. ولهذا هذا أكبر رد على من يعتبرون أن كثرة البواكي دليل على القبول والسنة. من قال هذا الكلام؟ قلت بواكيه، يعني لم يسمع به أحد، لم يسمع بموته أحد. فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني للآن لا يعرف قبرها، ودفنت هكذا. ثم أنتم تقولون فلان حضر جنازته ألف شخص وتعتبرون ذلك علامة صدق؟ يعني من قال هذا الكلام؟ لولا أن ذلك الشخص كان له علاقة بالسلطان في عصره لما كان له هذا الذين هؤلاء العدد الكثير الذين حضروا جنازة السلطان. هيأ له مكانة ووفر له شعبية بين الناس، مثل ما وفروا للكثير من الرواة والمحدثين وتركوا غيره، وصار له تلاميذ كثيرين، بعضهم كما يروى 30,000 راوي يحضروا إليه. وفي نفس الوقت نجد ناس يعني ربما كبار العلماء والصالحين لا يحضروا في حلقاتهم إلا عدد محدود. إذن لا نعتبر كثرة القبول وقلة القبول يعني علامة على هذا الأمر. الآن بعض الحداثيين شحرور مثلا تجد مشاهدين بالملايين، فهل هذا علامة صدقه؟ ليس كذلك. الإعلام له دور، والحرب الناعمة لها دور في هذا الإشارة. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من تلك القيادات الاجتماعية التي يصنعها الإعلام ويصنعها السلطان على عينه ليوجه من خلالها الناس. يعني كل سلطان يأتي يحذر أو يحاول أن يجد من الناس من يستطيع أن يجعلهم وسائل لترويض الرعية وتدجين الرعية وتحويل الدين إلى أفيون للشعوب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر هؤلاء الأولياء الأتقياء الأخفياء، لا يكاد ربما يعرفهم أحد. لذلك لا تنظروا، طبعا لا نقول نحن أن كل شخص اشتهر، ليس لا نقول ذلك، ولكن نقول لا تنظروا إلى شهرته وانظروا إلى ما يقول. هناك كثير من بعض الناس للأسف لا يعرف الباحثين ولا يعرف العلماء ولا يعرف الكتب المؤلفة، ويتصور فقط أن ذلك الشخص المشهور هو الذي قام بذلك. هو لم يقرأ الكتب، لم يطالع، فقط علمه والأشخاص يقيمهم من خلال ما يراه على شاشات التلفزيون. وطبعا شاشات التلفزيون ما يتحكم فيها جهات معينة، ولو عرفوا أن شخصا ما كان أكثر صدقا لما أوصلوه لتلك الجهات. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نقع في هذه المطبة، في هذا الفخ الخطير الذي وقع في الأمم الأخرى. السادات دائما، السادات والأتباع، السادات ليسوا فقط سادات السلطان، سادات من أهل العلم الذين يلبسون لباس العلم والعلم منهم بريء، الذين يظهرون وكأنهم هم كل شيء. هنا طبعا هذا الإشكال الكبير. لا أعرف بعض العلماء، طبعا لا أحب تسميت أحد، في كل شيء، رئيس هيئة كذا، رئيس هيئة كذا، رئيس هيئة كذا، مدير جلب، كل شيء. ما هذا؟ ما هذا؟ متى يكون له الفراغ؟ ثم يفجع على الهواء بكل، في كل المسائل. إذن هذا ليس كذلك. يعني هل يمكن لشخص أن يكون في هذا؟ ثم يعني منهم من بلغ عمر في العمر عتية ويمسك بجميع المناصب، يعني هل هذه اللي؟ ويظهر في كل القنوات وإلى آخره. إذن يقول رسول الله عليه وسلم يعني علامة المؤمنين الصادقين إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم. للأسف الآن أكبر المتحكمين والمحركين للشارع الإسلامي هم عبيد الأمراء، يجلسون مع الأمراء. حتى سمعت بعضهم يقول، يفخر يتحدث عن نفسه بنوع من الفخر، يقول لقيت يعني في شبابي بعض الصالحين فقال لي ستأكل الفلوذج بين يدي الأمراء. وبالفعل يقول الآن أنا آكل الفلوذج بين يدي الأمراء. فهل هذه علامة الصدق؟ الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لقولهم، حوائج أحدهم تتلجلج في صدره، حاجات بسيطة جدا ولكن تبقى في صدره، وليس له يعني من ينفذها، ليس لديه المال الكافي، ليس لديه يعني حاجات بسيطة مما يتيسر للناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة هذا الشخص، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعه. يعني هذا هو الجهل الحقيقي. الجهل الحقيقي هو النور الذي تكسبه، أضواء يوم القيامة وليس أضواء الدنيا. أضواء لو قسم نوره، هذه الأضواء الحقيقية. وهؤلاء هم الذين الله سبحانه وتعالى يعرف بهم الخلق يوم القيامة، يقول لهم هؤلاء الذين احتقرتموهم، هؤلاء الذين أسأتم إليهم، هؤلاء هم الذين تركتموهم وذهبتم إلى الذين كانوا يطلبون أضواء الدنيا وشهرة الدنيا ونحوها. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا لم يعطه إياه، حتى الدينار يبخلونه به، ولو سأله درهما لم يعطه إياه، ولو سأله فلسا أقل من الدرهم لم يعطه إياه، ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها إياه، ولو سألها الدنيا لم يعطه إياها، وما منعها إياه إلا لهوانها عليه. ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. طبعا هذه الحديث كلها تصب في معنى واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر، لأن لها علاقة بالسمعة وعلاقة بالرياء. الرياء ليس فقط بالعمل، الرياء بالشخص، يعني يرائي يسمي نفسه. الرياء ليس الشخص يصلي ركعتين أو يصوم أو يحج فالناس يرائي بذلك. الأخطر الرياء هو أن يرائي الإنسان بنفسه، يصبح اسمه نفسه رياء. وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبرة مظلمة. طبعا هذه أهم شيء في هذا، في أن هذا الشخص ينجو من الفتنة، لأن الشخص الذي يصبح ذا جاه بين الناس يصبح عابدا لذلك الجاه، لأصحاب للذين وضعوه في قلوبه، يصبح عبدا له. ولهذا الأسف الآن نسمع بعض الناس يقول فلان نقصت شعبيته، فلان قلت لماذا قلت شعبيته؟ لأنه لم يوافق الناس في آرائهم. سبحان الله العظيم، هل هذا عبد الناس أم عبد الله؟ هل هو الناس وضعوه في قلوبهم ليستفيدوا منه، أم وضعوه ليصبح هذا الإنسان يصبح عبدا له؟ وللأسف هذا هو الواقع. كثير من العلماء الذين نالوا الشهرة لم ينالوها إلا بعد أن بذلوا نفوسهم، بذلوا دينهم، بذلوا أخلاقهم، بذلوا قيمهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الأمر، هذا الحب للجاه، طبعا الجاه والمال كلاهما سواء، الجاه حب المال أن يأخذ المال الناس، ولحب الجاه أن يأخذ قلوب الناس. يقول ما ذئبان ضاريان أرسل في زريبة غنم بأكثر فسادا من حب الجاه والمال والشرف في دين رجل مسلم. يقول أنا شرف وأنا أصبحت في من النبلاء. النبل ليس أن يسميك الناس نبيلا، أن يسميك الله تعالى كذلك. طبعا وهذا كلام جميع الأولياء الصالح. الإمام علي يقول تبذل ولا تشتهر، يعني هذا كلام من عطاء الله نفس الحكمة، لا تبحث عن الشهرة. الشهرة إذا جاءتك من غير طلب ولم تركن لها، الركون خطر، الشخص قد لا يطلبها ولكن يركن لها ويستمتع بها ويحب استمرارها ويحرص عليها، هذا خطر. ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلم، واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. ويقول الإمام الصادق إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون. طبعا حب الجاه هو نوع من الرئاسة، نوع من التسلط، نوع من الوصول، يعني الوصول إلى قلوب الناس، لأن الرئاسة ليس فقط الرئاسة الحسية، الرئاسة المعنوية أكبر. ولهذا قلنا الآن يصنفون في الحرب الناعمة، يصنفون ضمن القيادات الاجتماعية، قد لا تكون لهم مناصب ولكن في نفس الوقت لهم دور في تسيير المجتمع وفي تحريك المجتمع. يقول إياكم وهؤلاء الرؤساء فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هو هلك وأهلك. يعني كان له أتباع، يعني خفقت خلفه، يعني هو يسير وهم يسيرون خلفه. وقال من أراد الرئاسة هلك. وقال ناصح الإمام الصادق ناصح لبعض أصحابه ويحك لا تطلب أن الرئاسة ولا تكن ذئبا، لأن الذئب يستولي على الأجساد وأنت وطالب الرئاسة يستولي على القلوب. ولا تأكل من الناس، يعني لا تجعل حبنا حب آل البيت يعني وسيلة لأن تأكل أموال الناس أو تأكل قلوبهم. ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا، فإنك موقوف ومسؤول لا محالة. ليس كل من دعا حب آل البيت يكون صادقا في ذلك، وليس كل من قال أن أهل البيت يقولون كذا صادق في ذلك. فإن كنت صادقا صدقناك، وإن كنت كاذبا كذبناك. أهل البيت هم مثال القيم، هم مثال عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم القرآن الناطق. فلذلك إذا نسب شخص إليهم شيء لا يتناسب معهم فهم بريئون منه. ويقول مخاطبا بعض أنصاره أتراني لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله إن شراركم من أحب أن يطأ عقبه، يعني يزدحم الناس عليه، إنه لابد من كذاب أو عاجز رأي. لهذا كذلك يقول ابن مسعود كونوا ينابيع العلم، في نصيحة لابن مسعود من الصحابة الأجلاء الذين من السابقين الذين ضحوا بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأعطاه الله العلم وأعطاه الإيمان وبقي ثابتا في الفتن التي حصلت في الأمة. يقول كونوا يا نبيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل، يعني في الليل قائمين، جد القلوب، يعني قلوبكم دائما حية، خلقان الثياب، يعني لا تهتمون بألبستكم وبجمالها، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض، يعني يعرفكم أهل السماء، هذا هو المقصد. ويقول يعني آخر ما صدق الله من أحب الشهرة، والله بأن هذه الشرك، الشهرة شرك، الشهرة الإنسان يريد أن يصبح إلها، يقول أنا ربكم الأعلى، أنت تريد أن تنصر فكرتك أم تنصر اسمك، أنت تريد أن تبشر بدين الله أم تريد أن تبشر باسمك. حتى قال بعض العلماء وددت أن الناس أخذوا هذا العلم ولم يذكر اسمي فيه، لهذا الصادق المخلص الذي لا يريد اسمه لا يريد شهرته بل يريد الله سبحانه وتعالى. ويقول آخر إن خفق النعال حول الرجال قل ما تلبث عليه قلوب الحمقى. طبعا للأسف الكثير من الذين نالوا شهرة عريضة في المجتمع هم حمقى في الحقيقة، لأنهم باعوا الشرف الرفيع عند الله سبحانه وتعالى وطلبوا ذلك الشرف الدنيا الحقير عند الخلق. ويقول آخر إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتمشي ولا يمشى إليك وتسأل ولا تسأل فافعل. ويحكي بعضهم يعني بعض الصالحين محمد غزالي حكى وغيره يقول قاحط يعني يبين قيمة أولئك الخاملين، أولئك الذين ليس لديهم شهرة وليس لديهم. يقول قاحط أهل المدينة وكان بها رجل صالح لا يؤبه له لازم يعني كان يكثر الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما هم في دعائهم إذ جاءهم رجل، هم في ذلك الحال يعني الناس يعني يدعون الاستسقاء إلى آخره. قال فجاء رجل بسيط عنده ثياب بالية فصلى ركعتين أوجز فيهما، ثم قال بسط يديه وقال، لذلك الصح كان ينظر إليه الشخص طبعا عندما دخل لا يهتم بأحد، فقال يا ربي أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة. قال بمجرد أن دعا فلم يرد يديه ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالغيم وأمطروا حتى صاح أهل المدينة من خوف الغرق. فقال ذلك الصالح يا ربي إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم، فسكن. إذن هذا، ثم ذهب ذلك الرجل إلى بيته ولم يخبره، لم يقل أنا دعوت وأنا فعلت وأنا استجيب دعائي وأنا، لم يقل ذلك، بل ذهب إلى بيته. قال ذلك الصالح، قال ذلك الرجل عندما قال ذهبت إليه وقلت له أطلب منك أن تخصني بدعوة. فقال قال لي كيف أنت فلان أنت كذا. قال فحكيت طبعا حكى له، ثم قال له لماذا كيف يعني وصلت إلى هذه المرتبة، تقسم على الله فيبر قسمك. قال أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألت الله فأعطاني. إذن هذه العبودية الحقيقية، المؤمن يلتفت لله سبحانه وتعالى، لا يطلب مالا، لا يطلب جاها، لا يطلب أي شيء، الله تعالى هو الذي يعطيه ذلك. طبعا لأن هذا الجاه هو في الحقيقة نوع من الاستعلاء، والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طبعا هنا قد يأتي شخص ويقول أن هذا معارض بما ورد في القرآن الكريم من قوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفعنا لك ذكرك، أو قول الله تعالى عن الأنبياء في سورة مريم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني صار اسمهم معروفا ومشهورا، أو قول إبراهيم عليه السلام كما في سورة الشعراء يعني هو يدعو الله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هنا الأمر مختلف، قلنا فرق بين أن يطلب الشخص الجاه ويطلب الشهرة ويحبها ويركن إليها، وبين أن يرزقه الله تعالى ذلك. الله تعالى هو الذي يفعل ذلك به، وعندما يفعل ذلك به علامة الاستدراج وعلامة أن الشخص يركن. أما إذا لم يركن ولم يهتم هل الناس أقبلوا عليه أو هربوا منه ولم يتغير قلبه، فطبعا هذا لأن الشهرة قد تكون استدراجا وقد تكون ابتلاء، وبالتالي الشخص علامة الصدق هو عدم الالتفات، يعني يكفيه أن ينظر الله إليه. وهذا طبعا المؤمن الخاصة العارف بالله سبحانه وتعالى، يعني الخلق أصلا لا قيمة لهم عنده، كله وكل ما فوق التراب تراب. العبرة بالله سبحانه وتعالى، العبرة لأن وجهته الله، وكل شيء يحول بينه وبين الله شرك عنده، حتى نفسه كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني، قال خطوتان بينك حتى تصل، فقط خطوتان تصل إلى الله، خطوة تفني فيها الخلق لا وجود للخلق، وخطوة تفني فيها نفسك لا وجود لنفسك، وحينها تصبح متعلق، حينها تصل إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله يستحيل على قلب فيه الله، عفوا فيه الخلق وفيه النفس أن يعرف الله، ولذلك كل هذه الأمور حجب، موانع، قواطع، عوائق تمنع السالك من الوصول لله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن لا يطلب شيء، لا يطلب الظهور ولا يطلب الخفاء، ويساوي تساوى عنده كل شيء، حتى لو أن الخلق كلهم ذكروه لا يهتم، وحتى لو أن الخلق كلهم قالوه واحتقروه لم يهتم، كما يقول الشيخ أبو العباس المرسي من أحب الظهور فهو عبد الظهور، ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء، وعبد الله سواء عليه أظهره الله أم أخفاه، لا يهتم يعني هل خفي، هل عرف، هل مدح، هل ذم، هل هجي، هل لا يهمه كل هذه الأمور، لأن مطلوبه فوق ذلك كله، مطلوبه الله سبحانه وتعالى، وما دام مطلوبه الله سبحانه وتعالى فهو لا يهتم بغير الله، لا يعيش إلا ذلك العالم الجميل الذي يعيش فيه العرفاء إلى آخره. أورد ابن عجيبة أبيات الحضرمي يقول فيها عش خامل الذكر بين الناس وارضى به، ف فذاك أسلم للدنيا وللدين. من عاشر الناس لم تسلم ديانته، ولم يزل بين تحريك وتسكين. لهم يحركونه ويسكنونه، لأنه أصبح كما قلت عبدا لهم. وذكر قول الشيخ زروق: كما لا يصح دفن الزرع في أرض رديئة، لا يجوز الخمول بحالة غير مرضية. وقياس ذلك بالغصة: لا يصح، لأن فوت الحياة الحسية مانع من كل خير واجبا ومندوبا، وتفويتها مع إمكان بقائها محرم إجماعا، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بخلاف الخمول لا يفوت به شيء من ذلك، إنما يفوت به الكمال، وهو نفي الجاه والمنزلة إلى آخره. طبعا كلام الشيخ زبروخ في الحكم الشرعي لهذه المسألة. إذن هذه بعض الحكم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال كلام الورثة من أهل بيت النبوة، من خلال كلام الأولياء والصالحين. طبعا هذه كلها يعني تؤثر. طبعا ذكر الشيخ ابن عجيبة، ذكر قبله كذلك محمد الغزالي وغيرهم، يعني الدور السمعة في الدور السلبي للسمعة في القطيعة. ذكروا قصة لششتري مع شيخه، يعني كان ششتري في ذلك الحين وزيرا، وكان عالما، وكان مشهورا إلى آخره. فعندما جاء لشيخه وطلب منه أن يتحقق بحقائق السلوك والسير إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له شيخه، طبعا هو كان أندلسي وكان في المغرب في ذلك الحين، قال: لا تنال شيئا، لا تنال من هذه المعرفة شيئا. طبعا هو كان صاحب جاه كما قلنا، وصاحب شهرة، وكان أبوه وزيرا إلى آخره. فقال: حتى تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديرا، يعني دفا، وتدخل السوق في ذلك الحين، أنك عندما تفعل هذا سيفتح الله عليك. فقال له: ما نقول. طبعا هذا كان صادق، وبالتالي استسلم لشيخه مع كونه صاحب جاه، تصور الآن وزير أو ابن وزير يفعل هذا الأمر، وطبعا هذا لم يكن يفعله حتى عامة الناس. فقال له: ما نقول في السوق؟ قال: قل بدأت بذكر الحبيب. فدخل السوق ويقول: بدأت بذكر الحبيب. فبقي ثلاثة أيام. قال: في ذلك الحين بعد أن أخمل ذكره ونزع كل تلك الآفات التي كانت تملأ قلبه، فتح الله عليه وأصبح يردد. يقول طبعا شوشتري هو من شعراء الصوفية، وبالشعاره فيها الفصحى وبها فيها العمي شويخ. يقول: شويخ من أرض مكناس، مكناس بالمغرب، في وسط الأسواق يغني: آش علي من الناس وآش على الناس مني. طبعا الشاهد هنا يعني لا يهمني يعني ماذا يقول الناس فيه. ثم قال يعني: آش حد من حد. طبعا هذه لهجة عامية، هناك أشياء أفهمها وأشياء. افهموا ذي الإشارة وانظروا كبر سني والعصا والغرارة، هكذا عشت بفاس، إلى آخر إيش علي من الناس، إلى آخر القصيدة. طبعا فيها دلالة على أن المؤمن لا يضر للناس ولا يهتم بالناس، ويجعل القطيعة، طبعا لا أقول القطيعة نحن مطالبين بأن نخالط الناس، وإنما القطيعة بينه وبين الحرص على الجاه وعلى الشهرة وعلى السمعة. يعني هذه الأمور كلها لها دور كبير في تحققه بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تصبح له القابلية في حصول الفتح الإلهي. والحمد لله رب العالمين.